لم يورث النبي صلى الله عليه وسلم مالا ولا درهما، ولكنه ترك كنوز. فتعالوا كنوز لنتوقف مع تفاصيل هذه الكنوز، كنوز لتكنس كنوز. اللهم إني أسألك الثبات على الأرض. الثبات أثبت من تقليم القلوب، تقليم القلوب من تكدير الأحوال، تقليب القلوب من تغير النفوس، من الانتكاس بعد السير، من الضلال بعد الهدى. عبد الله أثبت يا عبد الله، أثبت على الجمر لحظات لحظات لحظات قبل أن يقبض الجمر عليك في نار تلظى لابسا فيها أحقابا. العزيمة العزيمة في زمن الضياع، العزيمة العزيمة في خلق مشوهون، العزيمة العزيمة العزيمة في وسط أنصاف رجال، العزيمة العزيمة بين قوم ليست لهم عزيمة. يا خوير العزيمة، يا ضعيف الهمة، يا دنيء القيمة، يا من تعجز حتى عن العزم على صلاة ركعات قبل الفجر ثم تريد للأمة النصر. أين الأبطال؟ إنني أتعجب أيها الإخوة حين تنظر إلى لاعب الملاكمة مثلا، أو لاعب المصارعة، أو لاعب العدو الجرش أو الوسط أو السباحة، عما يبحث هؤلاء وعلام يحصدون. تجد معاناة في التدريبات وخطر ومجازفة في المواجهة من أجل أن يحصل على لقب بطل. أين الأبطال؟ ألا تريد أن تكون بطلا عند الله؟ عند الله. ألا تريد أن تنال وسام الشرف من الدرجة الأولى من الله؟ كنوز. الغنيمة من كل بر، كنوز أول أسبابها المسارعة إلى كل خير. لا تبطئ تيم ليل، تقوم صلة رحم، تصل بر والدين، صلاة جنازة، لا تبطئ مريض تعود، لا تبطئ جار تصله وتحسن إليه، المسارعة في الخيرات يا بطيء، لا تبطئ. الجنة فرص، فرصة فرصة عظيمة، لا تبطئ. فرص حقيقية لدخول الجنة، فرصة. إن نصيحتي لك في زمن الغفلة، لا تبطئ. كلما استطعت أن تفعل خيرا فانتهز الفرصة. أبي الدرداء، كان أبو الدرداء رضي الله عنه لا يمر يوم حتى يتصدق بصدقة. أبي الدرداء وفي يوم بحث في بيته عن شيء يتصدق به فلم يجد إلا بصلة فحملها في جيبه وخرج. قالوا تحمل في جيبك بصلة تنتن ريحك؟ قال لا أخلف الله عهد. كنوز كنوز كنوز من كنوز النبي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، القرآن زاد، القرآن زاد المؤمن وسبيله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. القرآن زاد، وآية آية من كتاب الله أبكتني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. إخوتي في الله، أحبتي في الله، وأنت الآن في زمن دخول المدارس، من لم يكن أعد العدة وجهز المادة لكسوة العيال ومصاريف المدارس، فمن ذا الذي يقرضه اليوم؟ ومن ذا الذي يعطيه؟ ومن ذا الذي يقوم به؟ إن أقل كلمة تقال له من زوجته سنفضح بألسنة العيال في وسط الناس، فكيف بك يوم القيامة، يوم تلقى الله، ماذا أعددت يا عبد الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا أعددت لغد؟ قال الحسن: يا عباد الله، ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. غدا الساعة، ماذا أعددت لغد؟ ماذا أعددت لسكرات الموت؟ فإن للموت سكرات. ماذا أعددت؟ ماذا أعددت للخاتمة؟ فإن بعض الناس تسوء خاتمته فيموت على الكفر. ماذا أعددت لهذه اللحظة؟ لحظة خروج روحك، فراق أهلك، ترك أولادك، خسارة ما تملك، ماذا أعددت للحظة الفراق؟ أرني عملك ولتنظر نفس، انظر، انظر ماذا أعددت، ثم ماذا أعددت لضمة القبر؟ ماذا أعددت لسؤال الملكين؟ ماذا أعددت لظلمة القبر؟ ماذا أعددت؟ ماذا أعددت لأبواب الجنة والنار التي تفتح لك؟ ماذا أعددت؟ ماذا جهزت؟ ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ ماذا ملكت؟ ماذا لك؟ ماذا في يدك؟ ماذا في قلبك؟ ماذا عند ربك؟ ماذا بين يديك؟ ما من الأعمال خالص لوجه الله، ماذا من الأعمال على سنة رسول الله؟ ماذا أعددت يا عبد الله؟ وماذا أعددت لأهوال القيامة؟ ماذا أعددت لتطاير الصحف؟ ماذا أعددت للميزان؟ ماذا أعددت للصراط؟ ماذا أعددت للعرض على الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. إخوتاه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ماذا ستراه هناك؟ سترى زنيه، زنيتها وكذبه، كذبتها ودنانير سرقتها، سترى خيانة خنتها وغيبة اغتبتها وإساءة أسأتها وصلاة ضيعتها، سترى مآسيك، فهل سترى هنالك حسنة مقبولة؟ ماذا أعددت لذلك اليوم؟ ماذا أعددت لحر ذلك اليوم؟ ماذا أعددت لعطش ذلك اليوم؟ ماذا أعددت لزحام ذلك اليوم؟ ماذا أعددت؟ قل لي بربك، وهذا أمر مولاك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر انظر انظر ماذا قدمت، تأمل فيه، هل هذا يصلح للعرض على الله؟ انظر لتتأمل، هل هذا يصلح لإنجائك من النار؟ انظر هل ما معك من البضاعة يصلح لشراء الفردوس من الجنة؟ انظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هل ما معك يمررك على الصراط؟ قال الملك جل جلاله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أنت على يقين من الورود من أن ترد، فهل أنت على يقين من الصدور؟ نعم يا عبد الله، ماذا أعددت لهذا الهول؟ ماذا أعددت لتلك الأهوال؟ ماذا أعددت لهجوم الغرماء على حسناتك؟ أصحاب الحقوق من عباد الله، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ يوم يتبرأ منك الجميع، فترى أمك تطالبك بحسنة، وأبوك يحاسبك على تقصير، وزوجتك تسلمك إلى النار لأنك لم تؤدي حقها، وابنك يسأل ربه أن يدخلك قبله جهنم. ماذا أعددت لهذا الموقف؟ ماذا أعددت؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا كلا، ماذا أعددت يا عبد الله لتلك الأهوال؟ قل لي بربك، وأنت تنظر في عملك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، لا لمجرد النظر، بل نظر بالتقوى، نظر مع تقوى. ماذا أعددت وأنت تنظر في عملك؟ اتق الله فلا تخدع نفسك. ونحن في زمن المكر والخداع، ورضا الناس بالخداع، إن كثيرا من الناس يرضى بالخداع عن الحقيقة، يستمري الخداع، يحبه، يرضاه، ويرفض قبول الحقيقة، الحقيقة التي تواجهه. إنه يرضى الكذب فيكذب على نفسه وعلى الناس ويصدق كذبه. الله يأمرك حال النظر في عملك أن تتقي الله ولا تخادع، أن تتقي الله ولا تمكر بنفسك، أن تتقي الله ولا تخدع ولا تكذب على نفسك. اتقي الله واصدق، اتقي الله واصدق. وأنت تنظر إلى عملك، أهذه صلاة ترضي الله؟ اتقي الله. أهذه تلاوة قرآن تنفع عند الله؟ اتقي الله. أهذا فراغ تربي فيه أولادك، تربي فيه أولادك كما يرضي الله؟ اتقي الله. هذه معاملة زوجة هي التي أمرك بها الله؟ هكذا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقي الله وانظر، اتقي الله وانظر. وأنت تنظر في عملك اتقي الله. نعم إخوتاه، إذن ماذا نعد وكيف نعد في زمن طغت فيه الماديات على الخلق، وعاش الناس يبحثون عن الدنيا، عن الدنيا لا غير، لا يرضيهم إلا متاعها، وصار الفقير لا يبحث عن الكفاف بل يتطلع إلى الترف. في هذا الزمان الذي يكنز الناس فيه الذهب لا بل الدولار، صار الناس اليوم يعيشون الكنز ويكنزون الأموال ويكنزون الشقق فرصة في المدن الجديدة، ويكنزون الأراضي ويكنزون ويكنزون. في عصر الكنز الكل يخبئ ويزداد خبؤه من الأموال، من الدنيا، من الترف، من المتاع. في هذه الأيام يتميز الموحد. ماذا يكنز؟ إنه يريد أن يكنز شيئا ينفعه هناك، هذا الذي يشتري شقة لا حاجة له بها أو أرض هي فرصة، يقول للمستقبل، للأولاد. والموحد يعلم أن مستقبله في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ليس مستقبله في شقة واسعة ولا أرض شاسعة ولا سيارة فارهة ولا زواج أولاد ولا تربية عيال ولا تأمين زوجة، إنما مستقبله الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المستقبل الحقيقي في الجنة. يا من تؤمن مستقبل أولادك قد يموت أولادك قبلك، إنك لا تدري. يا من تؤمن مستقبل نفسك قد تموت أنت الآن، ومن يدري. فالمستقبل الحقيقي القبر، الجنة أو النار، الآخرة هي المستقبل. لذلك يقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حديث أبي سعيد الخدري وهو في المسند بإسناد جيد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. اللهم إني أسألك شكرك وذكرك وحسن عبادتك. يا له من كنز، كنز، كنز، كنز حقيقي يدخره لك رسول الله، هدية منه، كنز يعطيك كأنه أعطاك مليون دولار، مليون، ملايين، آلاف الملايين، أعطاك ملء الأرض ذهبا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، واللهم اجزه عنا خير الجزاء. هذه هدية محمد إليك صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هدية رسول الله لتكنزها. قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة، إذا كنزوا سيارات، إذا كنزوا عمارات، إذا كنزوا فيلات، إذا كنزوا أراضي وقصور، إذا كنزوا دولارات، إذا كنزوا اليورو، اكنز أنت هذه الكلمات، اكنزها، كنزك، احتفظ بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم إني أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا تمام الحديث، وتعالوا لنتوقف مع تفاصيل هذه الكنوز لتكنس أولها. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، الثبات، الثبات، والثبات عزيز. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: للقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. وكان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على ديني. من تقليب القلوب، من تكدير الأحوال، من تغير النفوس، من الانتكاس بعد السير، من الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، أثبت يا عبد الله. ماذا ينفعك إن عشت سنين على فعل الخير ثم انتكست فساءت خاتمتك وأتاك الموت وأنت ضال؟ من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفسد صيامه قبل الغروب لم ينفعه ما مضى من يومه. نعم يا عبد الله، أثبت. هذا زمن القابضين على الجمر، فاقبض على الجمر لحظات قبل أن يقبض الجمر عليك في نار تلظى لابسا فيها أحقابا. الدنيا لا تساوي شيئا، أصبر، الدنيا قصيرة، أصبر، فإن الناقد بصير، أنت بعين الله يراك، فاثبت له واصبر، وأره من نفسك خيرا ليثبتك ويعينك. كيف الثبات؟ أولا، أول وسيلة للثبات التأسي بالنبي محمد في المواقف. كان أعظم الناس ثباتا صلى الله عليه وآله وسلم أمام الفتن، فتن الدنيا وفتن الدين، وصحابته ضربوا أروع الأمثلة في الثبات فارجع إليها. وكذلك صلى الله وسلم على أنبياء الله، الأنبياء جميعا فلك فيهم أسوة. ثانيا، أن تعيش حياتك على منهج، دعك من حياة السبهللة التي تعيشها كيفما اتفق، ضع لحياتك منهجا في العلم كيف تطلبه، وفي الدعوة كيف تعمل فيها، وفي العبادة كيف تعيش عبادة الله في بيتك في المسجد في العمل. عش على منهج، دعك من حياتي التي يعيشها كثير من الناس كيفما اتفق، ومنهج حياتك كيف ستعيش، وارسم خطة ودراسة جدوى للوصول إلى الجنة. اللهم بلغنا الجنة يا رب، حينها ترزق الثبات. ثالثا، الثبات بالقرآن. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن زادك وزوادك، كذلك من عوامل التثبيت الصحبة الصالحة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة، اجتمع على إخوان لك يعينونك ويثبتونك ويرشدونك ويدلونك ويتفقدونك ويذكرونك، تعيش معهم جنة الدنيا. كذلك من عوامل التثبيت معرفة السنن الكونية. لما ابتلي الغلام قال له الراهب إنك ستبتلى فابتلي، فلما كان الغلام يعلم أصلا أنه سيبتلى ثبت. فكذلك معرفتك للسنن الكونية أنك لابد أن تبتلى، فتدخل إلى البلاء بقلب فيه العزم على الثبات في الأصل. أخيرا، من وسائل الثبات أن تعلم أنك تحت نظر الله ولن يضيعك، فالله لا يبتلي العبد ليضيعه، وإنما ليثيبه ويبتليه ويختبره. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. اللهم ارزقنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة في زمن الوهن، العزيمة في زمن الضعف، العزيمة في زمن الفتور، العزيمة في زمن الهزيمة، العزيمة في زمن الضياع، العزيمة في خلق مشوهون، العزيمة في وسط قوم جياع، العزيمة في وسط أنصاف رجال، العزيمة بين قوم ليست لهم عزيمة. ما أصعب العزيمة! اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، العزيمة. قال العلماء العزيمة استجماع قوى الإرادة على الفعل، العزيمة على الرشد. الرشد معرفة الحق والسير فيه. الناس ثلاثة: راشد وغاو وضال. الراشد عرف الحق فاتبعه، والغاوي عرف الحق ولم يتبعه، والضال لم يعرف الحق ولم يتبعه. فاللهم اجعلنا أفضل الثلاثة. الراشد العزيمة على الرشد، عرفت الحق، تحتاج عزيمة للقيام به. من أين نستلهم العزيمة؟ أولا بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. بالاستعانة بالله، وحدك لن تصنع شيئا، بك لن تستطيع شيئا، منك لن تحقق شيئا، أما بالله تكون منك العجائب. بالله! نعم إخوتاه، إن كثيرا منا يحسب الحسابات بميزانه، ويدبر الأمور بعقله وتفكيره وإمكانياته، ولا يضع الله في الحساب. الله هو كل ما تملك، وإذا استعنت به أعانك، وإذا كان الله لك فمن يضرك، وإذا كان الله معك فمن عليك. قال الملك: جاء جل جلاله مصبرا أنفس المؤمنين: أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. يقول ربي وأحق القول قول ربي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا تطيب لقلبه، لقلب المبتلى. هو مولانا تطيب لقلب المبتلى. حين ينزل البلاء والموحد يقول: هذا من مولاي، فينزل على القلب برد السكينة، وتلك هي العزيمة. يا سبحان الله، حين تجد نماذج العزيمة في أبي بكر الصديق في حرب الردة، وعمر يقول: يا أبا بكر، أتقوم للعرب خاطبة؟ تأمل العزيمة. قال: يا عمر، والله لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي، لو خزلتني يميني لقاتلتها بشمالي. عزيمة، يا خوير العزيمة، يا ضعيف الهمة، يا دنيء القيمة، يا من تعجز حتى عن العزم على صلاة ركعات قبل الفجر ثم تريد للأمة النصر. يا ضعيف الهمة، يا ضعيف العزيمة، وأنت لا تصبر على الوقوف ساعة لوجه الله، أين العزيمة؟ إننا نحتاج أن نستعين بالله، فلا تغرنا قوتنا، ولا تخدعنا أعمالنا، ولا توهمنا أقوالنا وذكاؤنا وعقولنا، بل نستعين بالله. وفي المقابل لا يثبطنا ضعفنا، ولا يسفلنا هزيمتنا، بل نستعين بالله. قال الملك ذو الجلال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. العزيمة تستمد من أولا الاستعانة بالله. استعن بالله. لما وقف المسلمون في معركة مؤتة ورأوا حشود الروم فكروا في الفرار، فقال عبد الله بن رواحة: والله إن التي منها تفرون لهي التي جئتم تطلبون، إما النصر وإما الشهادة، فعلام الفرار، هيا احملوا على بركة الله. فحملوا فكان أول الشهداء. عزيمة، تقوية القلب بالاستعانة بالرب. ثانيا، مما يستجلب به العزيمة التوكل على الله. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل. ونحتاج لا إلى مجرد التوكل، بل إلى الصدق في التوكل. قال الملك: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صدق التوكل على الله. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك يا رب. إن كثيرا من الناس لا يفهم معنى صدق التوكل. صدق التوكل الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله، أن تسعى في الأسباب، لا تنام، لا تركن، لا تضعف، لا تهن، لا تحزن، لا تفتر، بل تقوى وانطلق واستعن بالملك ذي الجلال، استعن بذي القوة، استعن بالجبار، استعن بالمهيمن، استعن بالقاهر فوق عباده. هذا هو صدق التوكل على الله. وأنت تسير لست مستعينا ولا ناظرا إلى قوتك. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل. أيضا من أسباب تقوية العزيمة عدم اليأس. عدم اليأس، ديننا فيه اليأس كفر. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس من نفسك، فالرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب، تاب الله عليه وأدخله الجنة. لا تيأس، لا تيأس من نفسك، فالرجل عالج قيام الليل 20 سنة ثم تمتع به 20 سنة. لا تيأس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث والكفر يملأ أطباق الأرض، وحاول المشركون قتله 10 مرات بالخنق وبالأحجار وبالضغط على رأسه بالحذاء وبالضرب وفي القتال وبالسم، وما يئس حتى أظهر الله به دينه. لا تيأس، لا تيأس أبدا. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولكنه لما نسي ولم يكن له عزم، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله يرحم ضعفك إذا استعنت بالله لتقوية ضعفك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا. نعم أخي حبيبي في الله، انتبه، تقوية العزم تكون بعدم اليأس. بعدم اليأس، لا تيأس. حاول مرة واثنتين وثلاثة، وكما قال: السم الذي لا يقتلني يزيدني قوة، يزيدني قوة. لا تيأس، انطلق، حاول في قيام الليل، وحاول في صيام النهار، واجتهد في غض البصر، وجاهد في حفظ القرآن، وأحسن تعلم العلم والدعوة إلى الله. ولا تيأس من الخلق، بل ادع 10 و10 و1000 واصبر، فأطولكم صبرا أكثركم نصرا. هذه من أسباب تقوية العزم. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد. من أسباب تقوية العزم كذلك إجراء بعض تمارين العزيمة. إخوتاه، للأسف الشديد أنني أرى كثيرا في زماننا الهلع في وجوه كثير من الناس، مجرد أن يصيبه شيء من ارتفاع الحرارة حمى، مجرد مغص في جنبه الكلى، فشل كلوي، مجرد ظهور بؤرة صغيرة ورم سرطاني. لماذا الهلع؟ لماذا الخوف؟ لماذا الرعب؟ قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. اللهم اجعلنا من المصلين. هل أنت من المصلين؟ فلما الهلع إذن؟ ولما الخوف والرعب إذن؟ بمجرد عارض بلاء، عارض بلاء متوقع أو متوهم، يطيس عقله ويفرط في دينه ويترك طريق الله، وذلك لضعف العزيمة. إننا بحاجة لإجراء بعض تمارين العزيمة. صداع وأمامك الإسبرين والنوفلجين والعلاج والمسكنات أمام عينيك، ولن آخذ، أرقي نفسي وأتوكل على الله، واصبر حتى يذهب الصداع. يذهب ولا لا؟ بإذن الله يذهب. من الشافي؟ الله. نعم تداووا يا عباد الله، وارد، وأخذ الدواء، لك سنين تأخذ دواء فقد عملت بالحديث، خذ بالآخر. حين جاءت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أصرع، فادع الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذه كان العلاج بين يديها وعلاج متيقن، دعوت الله فشفاك، علاج يقيني بين يديها. قالت بل أصبر، اللهم ارزقنا الصبر، تمرين العزيمة أن تجد من يشتمك ويؤذيك ويرفع صوته عليك، ومرن عزيمتك على أن تكتم غضبك وتقصم غيظك وتصبر لوجه الله. تمارين العزيمة أن تصوم يوما وتطيل الصيام بعد الغروب ساعتين ثلاثة أربعة، عزيمة عزيمة أن تسجد وتطيل السجود نصف ساعة ساعة. تمارين، أليس هكذا يفعل الرياضيون؟ تمارين لتقوية العزيمة، إننا بحاجة إلى هذا أيها الإخوة. من أقوى أسباب تقوية العزيمة رؤية العاقبة، رؤية الغاية. إنني أتعجب أيها الإخوة حين تنظر إلى لاعب الملاكمة مثلا، أو لاعب المصارعة، أو لاعب العدو الجري أو الوثب أو السباحة، عما يبحث هؤلاء وعلام يحصلون؟ تجد معاناة في التدريبات وخطر ومجازفة في المواجهة من أجل أن يحصل على لقب بطل. ألا تريد أن تكون بطلا عند الله؟ ألا تريد أن تنال وسام الشرف من الدرجة الأولى من الله؟ انظر إلى العاقبة، تجد اللاعب في العدو يجري يجري، فإذا رأى الغاية، رأى نهاية السباق، بذل أقصى جهده أقصى جهده بعد جري لمدة ساعة أو ساعتين، وأنهيكت قواه، لا تدري من أين أتى بهذه القوة. رؤية الغاية. فإذا رأيت الجنة هان عليك التضحية بكل شيء وقويت عزيمتك. اللهم قوي في رضاك ضعفنا، هذه وسائل تقوية العزيمة، آخرها مثل أولها الاستعانة بالله ورؤية الغاية. الوعد من الله، لن يخلف الله وعده، لا يخلف الله وعده. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة العزيمة العزيمة يا شباب، قووا عزيمتكم ليقبلكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هؤلاء الإخوة الذين يقفون في الشمس، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثيبهم وأن ينجيهم من شمس وحر يوم القيامة. والسامعين، نعم إنني أصبركم إخوتاه، ولكن لا بد من تمام اللقاء، فهذه فرصة أن تسمعوا فلعلكم لا تسمعوا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. كنوز رسول الله، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. الغنيمة من كل بر. بعد الثبات والعزيمة تغنم، بعد الثبات والعزيمة تأتي الغنائم. الغنيمة من كل بر أول أسبابها المسارعة إلى كل خير، كلما وجدت خيرا طرت إليه، بناء مسجد، تصدق، تمليل، تقوم صلة رحم، تصل بر والدين، تمر صلاة جنازة سريعا مريض تعوده جار تصله وتحسن إليه المسارعة في الخيرات. نعم في عصر البطء إلى الخير والمسارعة إلى الدنيا الله يحب من عبده المسارعة، وإنما البطء صفة المنافقين. قال تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. منكم تشير إلى المنافقين دائما، ليبطئن يا بطيء. الجنة فرص، فاغنم الفرصة، فرصة. تعال اليوم تقرأ في الجرائد فرصة عظيمة، دش بالتقسيط، يعني فرصة لدخول النار. تعال تقرأ في الجرائد فرصة عظيمة، أرباح ربوية كذا وكذا، فرصة لحرب الله. نحن نريد فرصا حقيقية لدخول الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، فرص حقيقية لدخول الجنة، فرصة. إن نصيحتي لك في زمن الغفلة: كلما استطعت أن تفعل خيرا فانتهز الفرصة. فالأولى المسارعة للخيرات، الثانية في الغنيمة من كل برس: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. كان أبو الدرداء رضي الله عنه لا يمر يوم حتى يتصدق بصدقة، وفي يوم بحث في بيته عن شيء يتصدق به فلم يجد إلا بصلة فحملها في جيبه وخرج. قالوا: تحمل في جيبك بصلة تنتن ريحك؟ قال: لا أخلف الله عهدا، كل يوم أتصدق بصدقة ولو بصلة، ما عندي غيرها. عبد الله بن مسعود في يوم بحث عن شيء يتصدق به فلم يجد إلا تمرة فتصدق بتمرة وبكى كأنه يستقلها، ثم قال: كم في هذه التمرة من ذرة، والله لا يظلم مثقال ذرة. لا تحقرن من المعروف شيئا، تستطيع الآن أن تسبح تسبيحة سبحها، صلي ركعتين صليهما، تتصدق بجنيه تصدق، تزور قريب لك زره، تكلم عاصي كلمة تكلمها، كلما وجدت فرصة لإرضاء الله فأرضه. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عود لسانك رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يا شباب، هناك ساعات إجابة، ساعات بركة، ساعات رحمة، ساعات قبول، ساعات تجلي. هذه الساعات غير محدودة ولا معروفة، لا أنت تعرفها ولا أنا ولا أحد. فلذلك افعل الخير على قدر ما تستطيع، فقد يصادف هذا الخير اليسير الذي فعلته ساعة القبول فتقبل فتدخل الجنة فترحم. فرص، كن هذا للفرص الغنيمة من كل بر. أيضا من أسباب الغنيمة من كل بر معرفة المواهب والقدرات والطاقات. يا شباب، بعضهم قال: أنا حاولت أن أكون مغنيا فقالوا لي صوتك وحش، فحاولت أن أكون ملحنا فلم أصلح، فحاولت أن أكون مؤلفا للأغاني فوجدتها لا تنفع، فعملت في التمثيل فنجحت. هؤلاء الذين يريدون الشهرة والمال ودخول جهنم بإضلال العباد والعياذ بالله يبحثون ويحاولون تفجير الطاقات والمهارات. أنت هل بحثت ماذا تصلح لله؟ جربت تصلح عالم أو عابد أو داعية أو مرب تصلح في الصلاة في الزكاة في الصدقات في خدمة المسلمين، تصلح. ماذا تصلح لله؟ ما زالت الوظيفة شاغرة نعلن عنها بقية عمرنا، وظائف خالية، مطلوب خدام لدين الله، وما وجدنا يتقدم إلى هذه الوظيفة أحد، رغم أن الأمة تعاني من البطالة. خدام لدين الله. نعم إخوتا، الغنيمة من كل برج تحتاج إلى رجل تركيز همه على البرج، على عمل الخير. فلذلك من أسباب الغنيمة من كل برج التركيز في تكوين هم الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. والغنيمة من كل برج والسلامة من كل إثم. كثر في عصرنا الآثام وزادت عن الحد المعاصي والسيئات، فلذلك نحتاج البعد عن الإثم، السلامة من كل إثم. سبيل السلامة من كل إثم أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. أول سبيل للسلامة من كل إثم أن يكون بينك وبين الحرام مسافة حلال، لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. سبيل السلامة من كل إثم أن تعمل بمبدأ السلامة أولا، ما ترقصي قدام الجون، خذ بمبدأ السلامة أولا، طفش المعاصي، أبعدها وليكن ما يكون، اخسر أصدقائك الذين يعينونك على الإثم، اخسر كرامتك الدنيوية في سبيل البعد عن الإثم، اخسر توقير الناس واحترامهم لك لتكون بعيدا عن الإثم. ضحي بكل شيء إلا الله، السلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم. نعم إخوتي في الله، هذه الأربعة أصول أركان بيتك. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. هذه هي الأركان يقوم عليها قلبك، تعيش بها. أثبت وقو عزيمتك في فعل الخير وترك الشر، واغنم من كل بر، صلاة، صيام، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء، صدقة، صلة رحم، بر والدين، إكرام جار، دعوة إلى الله، قيام ليل، صيام نهار. اغنم من كل بر ما تستطيع، وحاول السلامة من كل إثم. السلامة من كل إثم، من أسباب السلامة من كل إثم مراقبة الملك. الله معك، يسمعك ويراك وسيحاسبك، وقد يبطش بك وأنت على المعصية. من أسباب السلامة من كل إثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تأمر بالخير وأن تنهى عن الشر، تنهى بلطف، نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر، بالتلطف والإحسان إلى الخلق. من أسباب السلامة من كل إثم ألا تجاور أماكن المعصية، لا تثق في نفسك، قف على نفسك. من أسباب السلامة من كل إثم النظر في العواقب، أنك قد تموت على هذا الإثم فتدخل جهنم. من أسباب السلامة من كل إثم دوام الدعاء أن يعافيك الله من الحرام. إخوتا، أقيموا أركانكم على هذه الأربعة حتى يقدر الله لنا لقاء فنتم بقية الكنوز. هذه هدية المصطفى إليك، هل تقبلها؟ هل تكنسها؟ هل تعمل بها؟ هل تعيشها؟ إذا كنزتها نفعتك يوم الفضائح، إذا كنزتها نفعتك يوم الحسرة، إذا كنزت هؤلاء الأربعة نفعتك عند السكرات وفي القبر وعند الصراط. فاللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اكشف عنهم الضر، اللهم انتقم من اليهود المجرمين، دمرهم تدميرا، خذهم أخذ عزيز مقتدر، اكف المسلمين شرهم. اللهم احفظ أعراض المسلمين واحرس بيوت المسلمين ورد كيد الكائدين وادفع ظلم الظالمين وامنع أذى المؤذين. أنت القوي المتين، لا سبيل لنا ولا قوة لنا فننتصر، فإنما نحن بك، فكن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج هم المهمومين من المسلمين، واكشف كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم أطلق سراح المأسورين، اربط على قلوبهم وقوي إيمانهم، وأعنهم على ما هم فيه، وادفع عنهم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وبورما وتايلاند وكشمير وكل بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.